أصل الجمال ومنشأة الأكوان طه الحبيب الحبيب المصطفى رحمت فأنت أم وأب، فإذا رحمت فأنت أم وأب، هذا لي في الدنيا هما الرحماء. الله. فإذا رحمت فأنت أم وأب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. الله. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا خطبت فللمنابر عزة تعر الندي وللقلوب بكاء. الله. صلوا على الحبيب. وإذا خطبت فللمنابر هزة يعيني تعر الندي وللقلوب بكاء. وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والمرور والملوك ظماء، شيخ الفوارس يعرفون مكانه إن هيجت أسدها الهيجاء. شيخ الفوارس يعرفون مكانه إن هيجت أسدها هيجاء. طربا أمين. طربا أمين. طربا أمين كميلة نشوى تكمل في مدى صفاتي. الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بحب محمد يحيى فؤادي وتكمل في مدائحه صفاتي. الله. طيب يا محمود. أم كيف يشكو البعد عبد موت الصب بعدا سيدي ومتى بقربك تزدهي أوقاته. ومتى بقربك تزدهي أوقاته أم كيف يشكو البعد عبد مغرم ومثال نعلك في الهوى مرآته. كل القلوب حجت إليك ارحم يا محمد للخلق طرا حياة الروح بل روح الحياة. أنا كلما ذكر النبي أنا طارت أذين